مستقر ولقد جاء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فَاتَّقُوا فدعا فانتصف

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من أمنكم روينا بسم الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الذي خلق فساوي والذي قدر فهدى أخرج المرعى فجعله فلا تنسى

غير وجبريل من فوق السماء مرددا تغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا عماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة وحسن التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وفر تلفزيونيا 35-22-22 جازية. أما مخزن فرشة الكبرى أدارة الرشمات بسندين فعد شرف الدين بنين يا لام الرجيم.